أصعب شي على قلبك تحب إنسان ما يحبك يسميك بنظر عينه وباسم الحب يلعبك أصعب شي على قلبك تحب إنسان ما يحبك يسميك بنظر عينه وباسم الحب يلعبك خسارة أصدق النية وتبنى أحلام وردية وتتفاجأ على فراقك ترى هم بيت النية خسارة أصدق النية وتبنى أحلام وردية وتتفاجأ على فراقك ترى هم بيت النية أصعب شي على قلبك تحب إنسان اسم الحب يلعبك شي على الإنسان يشوف حبيبة خوان بعد ما كان في عينه ملاك وغالي الأثمان وأكسى شي على الإنسان يشوف حبيبة خوان بعد ما كان في عينه ملاك وغالي الأثمان وأكيد إن البعد غيرة ونجهل وش هو ولكن ما كتب ربي أنا واثق بتدبيره وأكيد إن البعد خيرة ونجهل وش هو تفسيره ولكن ما كتب ربي أنا واثق بتدبيره أصعب شي على قلبك تحب إنسان ما يحبك يسميك بنظر عينه وباسم الحب أصعب شي على قلبك تحب إنسان ما يحبك يسميك بنظر عينه وباسم الحب يلعبك دروس منها نتعلم صحيح حزتها نتألم ولكن نكبر وننسى وهذه الدنيا تعلم دروس منها نتعلم صحيح حزتها نتعلم ولكن نكبر وننسى وهذه الدنيا تعلم زمان الحب والطيبة رحل الوين مدريبة وإذا بحكي أنا قصتي ترى والله ما هي غيبة زمان الحب والطيبة رحل الوين مدريبة وإذا بحكي أنا